هاجوس قلبي ما بين الدمع والضيقة وهم خاطر مكسور. الليل رفيق لا بد منه، ليس للسمر والتعاليل، بل لأنه صديق في وقت الضيق، ففيه تأنس النفس وتفيض المشاعر. ولعل الشعراء أشد تعلقا بالليل وهدوئه. قصيدة الليلة الظلماء للشاعر أحمد الحريقي. ما بين الدمع والضيقة وهمه خاطر مكسور، قضيت الليلة الظلماء أقلب بين الأوراقي، أحاول أنظم لبياتي واكتب عاشق مقهور، قضى ليلة وهو واقف ما بين الوصل وفراقي، ويكتب عشقه الفاضح بداخل شعره المستور، وكل القصد من هذا يعود الماء إلى الساقي، ويكتب قلبي الوافي بطيبه والغلا دستور، ويعلمهم دروس الود ورد بالهوى شاقي. ما بين الدمع والضيقة وهمه خاطر مكسور، قضيت الليلة الظلمة أقلب بين الأوراقي، أحاول أنظم لبياتي واكتب عاشق مقهور، قضى ليلة وهو واقف ما بين الوصل وفراقي. ألا يا ليلي يكفيني قريت أبياتي وسط بحور، كتبت الشعر لكنه يزيد النار بشواقي، أقول الشعر يطربني ويجبر خاطر مكسور، لقيت الشعر ما يروي عطاش داخل عماقي. ما بين الدمع والضيقة وهمه خاطر مكسور، قضيت الليلة الظلمة أقلب بين الأوراقي، أحاول أنظم لبياتي واكتب عاشق مقهور، قضى ليلة وهو واقف ما بين الوصل وفراقي، وصارت ليلتي عدة ليالي والليالي شهور، ولا أدري كيف بنهيها ولا أدري كم بقى باقي، أناظر ساعتي واسأل متى بس الزمان يدور، وتمضي ليلة العاشق ويقبل فجر وشراقي. ما بين الدمع والضيقة وهمه خاطر مكسور، قضيت الليلة الظلمة أقلب بين الأوراقي، أحاول أنظم لبياتي واكتب عاشق مقهور، قضى ليلة وهو واقف ما بين الوصل وفراقي.